جاز لوزيختي نظرة شهوة اختلي بدا هيوي غر جاز لوزيختي نظرة شهوة اختلي بدا ورسول السلم هدي سرنا ويرجع ولا ما غير الهنا ورسول السلم هدي سرنا ويرجع أحبيب تسيدهم اسلام هيا مارقة ويرضى المحبين هبدا هور نموت ونصحاب وردي سنبدا منشكو وسنة نجنا فالحب ورنط في العقل هليلة لا وهليلة لا كل ما ديوي وعدو سيغتنو من هليلة لا وهليلة لا غاليس كان حبيبي رانتا مونتا ليلى لا سيدا وصل السماء دي سرنا ويرجع غني في سني غريزنا أرغازي قد هبتا إيوي غرجة سلبزي أختي نزرع شهوة اختلي بتا وصل السماء دي سرنا ويرجع أحبيبة تسعيدا سقسى واللي بيجرى يا غويرة يا نيا عمز الفايدة يا عشر واللي بيجلى وصل السماني سرنا ويرجع أحبيبة تسعيفتا وصل السماني سرنا ويرجع ولا مغينا لنا هوي يسلم هيا مارقة ويرضى وحبي نبتا هوا النيقة أنك رقا أن تريح ضاق يا أن تريك نفتا وصل السماني سرنا ويرجع أحبيبة تسعيدا وصل السماني سرنا ويرجع قولا مغيدا لنا إني يوضارين ونرامي ديزلق غد دري غنزقا فرن منذ أنصحاب وارديس نبضاق نشكو السنة نجلوم